طريقه وكان طريق حياته في شغله على طول مقضي احلى اوقاته ما سابش القطر يجري في يوم وفاته وعشنا على غناه وعلى ذكرياته حاربوه ياما في اوقات كتير وفضل الله بينتصر وبيخرج منها كبير موهوب بالفطره وعنده ذكاء وفير وراه الديابيه عاملين كيش خطير مجد كبير قواه انسان اكبر كل يوم بيعلى بيزيد اكتر واكتر بغني علم قلوبنا ازاي تقدر اللي بيغني بكف تمشي اللي بيتكبر من زمان بيقولوا عليه صوت الشباب عمره ما كان يوم بيع او حتى كان قلاب بيجمع على صوته الاهل والاحباب استركن واسمع عمرو دياب من زمان بيقولوا عليه صوت الشباب عمره ما كان يوم بيع او حتى كان قلاب بيجمع على صوته الاهل والاحباب استركن واسمع عمرو دياب لوحده ربع قرن واقف ثابت على القمه وقعد ناس كتير كنا عاملين زيته ولما عنده تشوف ابعد طموح ومالوش حدود بصوت الغنى العربي واللي يطق يموت كل واحد يعرف حجمه وبيتكلم عن مين دياب واحد بس ملوش اي منافسين الكل ليه تاريخه وبيهرتل بكلام كتير مفيش غير دياب مبعاته بتعمل ملايين من زمان كلمه قلناها هو دياب انتو مين معروف مين العالمي مين في الوهم عايشين دياب يعني التمرد والنجوميه في كل مكان اغانيه كلها مسموعه ونجمه في كل زمان اعلى ايرادات واهم الشخصيات مقامه كبير قوي زي الاهرامات باكد كلامي بكل الناس عمرو دياب يعني اجمد احساس من زمان بيقولوا عليه صوت الشباب عمره ما كان يوم بيع او حتى كان قلاب بيجمع على صوته الاهل والاحباب استركن واسمع عمرو دياب من زمان بيقولوا عليه صوت الشباب عمره ما كان يوم بيع او حتى كان قلاب بيجمع على صوته الاهل والاحباب استركن واسمع عمرو دياب راح بيزلزل جبال وبنسمع احلى غنى بجد شيء خيال كلامي عنك يتحكي في كتاب فعلا اسطوره بحبك يا دياب استاذ التجديد بيخلق كل فريق مصر على النجاح بقوه وعزم جديد جوائز عالميه والعالم بيعرفك رافع اسم مصري وتاريخك يشرفك من زمان بيقولوا عليه صوت الشباب عمره ما كان يوم بيع او حتى كان قلاب بيجمع على صوته الاهل والاحباب استركن واسمع عمرو دياب من زمان بيقولوا عليه صوت الشباب عمره ما كان يوم بيع او حتى كان قلاب بيجمع على صوته الاهل والاحباب استركن واسمع عمرو دياب